نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال. نرحب بكم في مستهل هذا اللقاء من برنامج نور على الدرب الذي يأتي في هذا الشهر الفضيل المبارك الذي نسأل الله عز وجل أن يعيده علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة. مرحبين بضيف البرنامج سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في وسط مدينة الرياض. السلام عليكم الشيخ عبد العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وأثابكم الله. سماحة الشيخ عبد العزيز، والمسلمون وهم يعيشون هذه الأيام وهذه الليالي المباركة من شهر رمضان المبارك، لعلكم حفظكم الله في مستهل هذا اللقاء أن تذكروهم بالاستفادة من هذا الشهر الفضيل المبارك، وقد مضى الثلث الأول تقريبا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. جاء في حديث سلمان: وهو شهر أول رحمة في فضل رمضان، وهو شهر أول رحمة، وأوسطه مغفرة، وآخره عتق من النار. فيا أخي المسلم، ونحن في ليالي وأيام رمضان، ينبغي أن نستشعر عظيم نعم الله علينا في هذه الليالي والأيام المباركة، وأن الصائم له عند فطر دعوة لا ترد، وأن هذا الموسم في ليله ونهاره موسم لأجل الدعاء، فلنتضرع إلى الله ولنتوب إلى الله من سيئات أقوالنا وأعمالنا، ولنحرص على المحافظة على الصيام من كل المفسدات والمنقصات، وأن نحافظ على قيام صلاة التراويح، لأنه بالحديث من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وعلينا أن نكثر من ذكر الله والثناء عليه وتلاوة القرآن وكل عمل صالح نرجو من الله أن يقبل منا. المهم ألا نغفل في هذه الليالي والأيام، فإنا كما قال الله أيام معدودة سرعان ما تنقضي، فلا ينبغي أن تفوت علينا الفرص من غير استغلال الله ومن غير اغتنام لها. أسأل الله أن يعيننا وإياكم على شكره وذكره. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا أبو ثامر من الرياض يقول: بارك الله فيكم، في شهر رمضان المبارك وفي أول الشهر نرى كثيرا من الشباب وأيضا من غير الشباب وهم يهتمون بالصيام والقيام وقراءة القرآن الكريم، ولكنهم بعد مرور فترة من شهر رمضان المبارك يصابون بنوع من الفتور، فما توجيهكم حفظكم الله؟ من تصور فضل رمضان، فضل أيامه ولكلها، وأنه موسم خير أوله وآخره، لم ينكر ذلك. أما أن نستقبل جد ونشاط ثم بعد مضي أيام تكاس ونعود إلى غفلتنا وإعراضنا وجهلنا، فهذا منا خطأ وقلة تصور لفضل الشهر. فالمسلم لا ينبغي كذلك، المسلم ينبغي يكون نشاطه متواصل، واستقامته وجده ونشاطه متواصل من أول شيء إلى آخره، بل حتى بعد رمضان يؤثر رمضان في سلوكه. رمضان جاء ليؤثر في السلوك ويقيم اعوجاج الأخلاق ويعد المؤمن إعدادا صحيحا لمثل العام القادم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. إذن فعلينا أن نتقي الله وعلينا أن نجد ونجتهد، وعلينا أن لا نكسل، بل نغتنم كل يوم كل ليلة برجاء أن ننال فيها إجابة الدعاء وقبول العمل والتوفيق لما في خيرنا في حياتنا وآخرتنا. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز، وهذا يقول، وهو سؤال يتكرر كثيرا، يقول: قمت للفجر تقريبا وهو يؤذن، فأسرعت وشربت ماء، فما الحكم إذا شربت وهو يؤذن، علما بارك الله فيكم أنه نسمع أن هناك اختلاف بين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، فما توجيهكم؟ يقول الله جل وعلا: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. فدل الآية والحديث على أنه يجب علينا أن نمسك عن الطعام وسائر الفطرات إذا طلع الفجر الثاني، بأن رأينا ذلك عيانا أو سمعنا المنادي ينادي يؤذن للصلاة، فإنه إذا أذن المؤذن لدخول وقت الصلاة وجب علينا الإمساك عن الطعام والشراب. ودعوى أن الإمساك فيه تقديم زمن دعوى غير صحيحة، فتقويم أم القرى مضبوط في توقيته فلا تقدم فيه، ولكنه منضبط مبني على أصول ثابتة فينبغي التقيد. فإذا أذن المؤذن معلن دخول وقت صلاة الفجر فيجب أن نمتنع عن الأكل والشرب، ومن أكل أو شرب والمؤذن يؤذن فليعد ذلك اليوم. أحسن الله إليكم. هذا الأخ عبد الله من الخرج يسأل بارك الله فيكم، ويقول: سماحة الشيخ عبد العزيز، ما المقصود بالتوبة عموما حفظكم الله، وهل لها شروط؟ التوبة عمل صالح وفضل من الله علينا، فالخطأ والزلل منا ممكن، كلكم خطاء، الحديث كلكم خطاء وخير الخطائين التوابون، لكن من رحمة الله بنا أن فتح لنا باب التوبة لنتوب إليه من أخطائنا وزلاتنا. أخبرنا ربنا أنه يحب التوابين ويحب المطهرين، فقال: إن الله يحب التوابين ويحب المطهرين. وأخبرنا أنه يتوب على من تاب إليه، قال جل وعلا: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. وجعل من صفات المتقين توبتهم إلى الله مما زلت به القدم، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. إذن التوبة عمل صالح لكنها مقيدة بأمور: إقلاعك من الخطأ الذي تمارسه، ندمك على ما مضى، عقدك العزم ألا تعود إلى مثل هذا الخطأ، فبهذا إن شاء الله يقبل توبتك ويمحو زلتك، فتوب إلى الله من كل ما عصيت الله به، ولا يهون تعاظم الذنوب أو كثرتها، فالتوبة تمحو كل الذنوب. يقول الله القدسي: ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. أحسن الله إليكم. سماحة الشيخ عبد العزيز، هذا سائل آخر، أبو ثامر من جدة، يقول: حفظكم الله، ما المقصود بالأرحام، ومن هم الأرحام الذين يجب علي أن أصلهم، وما حكم قطع أيضا صلة الأرحام؟ الرحم كل من تربطك بعلاقة من قبل أبيك أمك، إخوانك، أعمامك، عماتك أو أخوالك أو خالاتك، كل من تربط من علاقة من طريق الأب والأم، فهؤلاء الرحم يجب صلتنا قد استطاع. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، وقد ذم الله القاطع للرحم فقال: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز، ونتواصل مع مستمعين الكرام من خلال حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، وهذا يسأل يقول: هل يجب على إمام المسجد أن يقرأ القرآن الكريم حتى يختم في شهر رمضان المبارك؟ يقول شيخ الإسلام رحمه الله: إن السلف الصالح يستحبون أن يسمع الإمام المأمومين جميع القرآن في رمضان. أما ما يفعل بعض إخوة الأئمة يقسمون القرآن على 3 سنوات أو 4 سنوات، فهذا بحيث تقصير ما ينبغي منه ذلك. سؤاله الآخر يقول: ما حكم التنقل من مسجد إلى آخر بحثا عن الصوت الجميل من الإمام؟ لا مانع، لكن بشرط ألا تضعف المسجد بجوارك، لأنك إن تركت المسجد بجوارك اقتدى بغيرك وذهبوا وعطلوا ذلك المسجد، هذا ما ينبغي. أما إذا ذهابك لا يؤثر على المسجد بجوارك فلا مانع، ولكن احرص يا أخي على أي اهتمام بالخشوع، لا بالصوت فقط، بخشوعك وطمأنينة قلبك. واحذر مما بعض الناس يقسمون التراويح بين ذا المساجد، مسجد بكذا ومسجد بكذا، وهمه فقط التحدث، فلان قصص القراءة، فلان ليس كذلك، هذا خطأ. أنت اختر لك مسجد ما وصلي فيه. أما التنقل بين المساجد يفوتك شيء كثير بتنقلك من مكان إلى مكان، هذا خلاف أولى. أحسن الله إليكم. هذا سعيد سالم من أبها حفظكم الله، يسأل عن الزكاة، يقول: بارك الله فيكم، هناك من تساهل في دفع الزكاة وعدم دفعها لمستحقيها، فما حكمه ومن هم أهل الزكاة؟ الزكاة أحد أركان الإسلام 5، فهي الركن الثالث من أركان الإسلام، وهذا بإجماع الأمة، ومستحقوها كما قال الله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. فأوصلها إلى مستحقها، تبرأ بذلك ذمتك، وإن دفعتها لأغنياء عنها لم تجزك ذلك. فاختر لزكاتك من كان أهلا لها، لا سيما المتعففون الذين قال الله فيهم: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم، لا يسألون الناس إلحافا. نعم، سؤاله الأخير حفظكم الله يقول: هل يجوز دفع هذه الزكاة للمتسولين في المساجد وفي الشوارع؟ المتسولون أقسام: منهم مستحق ومنهم متظاهر بالحاجة، فالأولى أن تأكد من علمت من حاله استحق أعطيه الزكاة، وإن لم تعلم فأعطيه من التطوع، وخص بالزكاة من تعلم حاله وفقره. نعم، بارك الله فيكم. انتقل إلى رسالة آخر. هذا السائل حفظكم الله يسأل، وهو محمد من الطائف، يقول: ماذا يعمل من أراد الاعتمار؟ ما هي الأعمال التي يقوم بها عند الميقات؟ إذا جاء عند الميقات سن له الغسل إن أمكن ذلك، ولم يغسل من قبل أن يغتسل، وإذا اغتسل سن له أن يتجرد من المخيط ويلبس الإزار والرداء، وسن وتعين عليه أن يعلن النسك الحج أو العمرة في الميقات، فيقول: لبيك عمرة إن كان في وقت العمرة، وإن كان في موسى حج لبيك حج. وهل يلزمه أن يصلي ركعتين عند الميقات؟ إن صلى فحسن، وإن لم يصلي فلا شيء عليه. وهل يشترط؟ والسنة الاشتراط، لأن في الاشتراط منفعة، أنه لو عرض له عارض تحلل من إحرامي وأشيء عليه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على ضباعة تشتكي قال: حجي واشترطي أن محلي حيث تحبسني. قال العلماء: فإذا قال المحرم بالعمرة والحج عند الميقات: اللهم إني نويت أن اللهم لبيك عمرة فإن حبسني حابس فمحلي حيث تحبسني، فجاء فحصل حادث منعه من إكمال عمرته، فإن له أن يتحلل من إحرامه ولا شيء عليه. أحسن الله إليكم. هذا السائل بدر من الخارج يقول حفظكم الله، هل الأبر المغذية ومن مفطرات الصيام؟ الأبر المغذية التي تقوم مقام الطعام والشراب، تعطى المريض الذي لا يستطيع أن يأكل أي أكل، تعطى المريض الراكع على السرير، هذه تعتبر غذاء وتفطر الصوم. نعم. ويسأل أيضا عن الحقن. الحقن العضلية أو الوريد لا تؤثر شيء إن شاء الله. بارك الله فيكم. ننتقل إلى سائل آخر حفظكم الله. هذا يقول في شهر رمضان استفرغت تقريبا عند الظهر ولم أكمل هذا اليوم، وهل علي قضاء هذا اليوم؟ إن كان الاستفراغ باختيارك فعليك قضاء ذلك اليوم، وإن كان بدون اختيارك فشيء عليك. الحديث من استقاء فعل القضاء، ومن غلب عليه القيء فلا قضاء عليه. نعم. بارك الله فيكم وأثابكم الله. ننتقل إلى سائل آخر زيد مسلم يقول ما هو الهدي النبوي في معالجة الأخطاء؟ الهدي النبوي في معالجة الأخطاء، أخطاء الغير نعالجها أولا بأن نتأكد أن هذا الأمر خطأ، فإذا تأكدنا أنه خطأ اتصلنا بذلك المخطئ نصيحة لله ومحبة إيمانية لنناقش عن أخطائه، فلعل له شبهة نزيلها، ولعله جاهل بين الحكم، هذا المطلوب منا. أما أن نشمت به أو أن نتحدث عنه دون أن ننصحه دون أن نوجهه فهذا خطأ منا وقلة حياء. سؤاله الآخر يقول ما هي أركان النصيحة؟ النصيحة لا بد من صدق في النصح، بأن يكون الناس صادقا يريد بنصيحته الله والدار الآخرة، وأن تكون سرا بينه وبين من ينصحه، وأن لا يتحدث به عند الناس فيخزي صاحبه، بل يستر عليه ويبدي النصيحة له فيما بينه وبينه. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز، وأتواصل معكم مستمعين الكرام في حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب مع سؤال آخر حفظكم الله من السائل عبد المجيد عبد الله من مكة المكرمة، يسأل ويقول حفظكم الله ما حكم من سئل عن شخص ما في الزواج وأبدأ معايبه، هل يعتبر هذا من الغيبة؟ يا أخي إذا استشرت في الزواج فقالك قائل تقدم لابنتنا فلان ما رأيك فيه، فإن كنت تعلم منه أمورا تخالف الشرع فأبن له من غير توسع، قل لا يصلح هذا الرجل لك، لا يصلح لأن في أمور قد لا تليق بك، وحاول عدم الإبداء إلا إذا ألح عليك، فأعطي أمورا مجملة ولا تعطي أمورا تفصيلية لأنها قد توضح ذلك. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا محمد من الرياض يسأل ويقول بارك الله فيكم أنا شخص مبتلى بالوساوس والشكوك وأرغب من سماحتكم التوجيه حول علاج ذلك. علاج الوساوس والشكوك الترفع عن الوساوس والبعد عنها وعدم الاسترسال معها، لا في الطهارة ولا في الصلاة ولا في اتقاء النجاسة، بل ابعد عن الوساوس، توضأ مرة واحدة وصلي صلاة واحدة، وإياك أن يلعبك الشيطان فتعيد الوضوء مرارا وتدعي نقل الوضوء مرارا أو تعيد تكبير الإحرام مرارا، كل هذا من تلاعب الشيطان، فاحذر ذلك يا أخي. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. هذا سائل آخر يقول رمز لإسمه بأبي شجاع، يسأل حفظكم الله عن الزكاة، يقول أن لي زكاة يحول حولها في شهر محرم القادم وأرغب تعجيل الزكاة في هذا الشهر الفضيل، لا مانع من ذلك. نعم بارك الله فيكم. وبالنسبة للتأخير؟ لا يتأخير للحاجة، إما أنت فقير أو أنت سيودة، وأما تأخيرها من محرم رمضان لا يجوز. أحسن الله إليكم. هذا سائل آخر يقول كيف تصوم الجوارح في شهر رمضان المبارك؟ يصوم اللسان على الغيبة والنميمة والقذف وكل والسخرية وكل سيء، وتصوم العينان عن نظر المحرم، وتصوم الأذنان عن السماع المحرم، ويصون القلب عن التفكير في أمور ما يخالف الشرع. سؤاله الآخر يقول ما المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم الصوم لي وأنا أجزي به؟ الصوم لي أضافه عليه تكريم وتشريف وكل عمل لله، لكن للصوم خصيصة لأن الإخلاص فيه ظاهر، فأضافه الله يصوم لي، أضافه لتكريم وتشريف، وأنا أجزي به، كل هذا تشريفا لهذا الشهر. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. هذا يسأل بارك الله فيكم، يقول: الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى في كل وقت وكل حين، لكن ما حكم الدعوة وأيضا النصح والإرشاد في المقابر؟ لا ينبغي، كفى بالموت واعظا. أما ما يصعد عند الجنائز يصعد على السيئة ويعظ الناس، لا أصل له، إنما الموت كفى واعظا. صل على الميت، شارك في الميت ثم استغفر له، وهذا فيه البركة. وأما النصيحة والأحاديث فلا أصل لها. أحسن الله إليكم. سؤاله الآخر يسأل، يقول بارك الله فيكم: أيهم أفضل، جمع التقديم أو التأخير؟ يقول علماء: إن للمسافر فعل الأفضل أرفق به، إن للمسافر أرفق به من تقديم أو تأخير. وهدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في السفر وأراد أن ينتقل من مكان إلى مكان فانتقل قبل دخول وقت الظهر، أخر الظهر وصلاها مع العاصي جمع تأخير، لأنها الأرفق به. وإن دخل وقت الظهر قبل أن يرتحل قدم العصر وصلاها مع الظهر جمع تقديم، وهكذا المغرب والعشاء. إن انتقل قبل غروب الشمس أخر المغرب وصلاها مع العشاء جمع تأخير، وإن غربت الشمس قدم العشاء وصلاها مع المغرب جمع تقديم. أحسن الله إليكم. هذا سائل آخر رمز لاسمه بعمر، يقول وهو سوداني مقيم، يقول: قال الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. يسأل عن مواضع الدعاء. الدعاء دائما، الدعاء عبادة، والله جل وعلا يسأل الدعاء أي وقت وفي أي وقت. يقول الله: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم شأن، ويقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. لكن هناك أوقات لها خاصة خصوصية، كآخر ساعة من يوم الجمعة، أو إذا صعد الإمام من منبر حتى الصلاة، أو آخر الليل، أو الدعاء في السجود، أو في أواخر الصلوات، أو الدعاء بين الأذان والإقامة. فهذه أماكن أو مواضع يرجى فيها إجابة الدعاء. نعم، بارك الله فيكم. ونحن في ختام هذه الحلقة، هذا السائل يقول بارك الله فيكم: ما حكم دفع الزكاة للعمالة المنزلية؟ إذا كانت رواتبهم قليلة لا تغطي مصروفاتهم عليهم وعلى عوائلهم جاز أن نعطيهم منها. جزاكم الله خير الجزاء، وأحسن الله إليكم، وتقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا وناتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في وسط مدينة الرياض. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال، وأن يعيد علينا شهر رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة. وفي الختام نذكركم بعنوان البرنامج 05-43-700-700، وعلى الفاكس 442-5543. وهذه تحية من الزميل عثمان ابن عبد الكريم الجويبر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.